الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الإسلام دين النظافة والطهارة، يحرص كل الحرص على أن يكون المسلم نظيفا في ظاهره وباطنه، ولذلك حث على كل أمر يحقق ذلك الغرض. يقول عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. وفي حديث آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: الفطرة عشر، أو قال عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، والاستنشاق، وغسل البراجم وهي عقد الأصابع، واستنقاص الماء، والسواك. قال الراوي: ونسيت العاشرة، ولعلها المضمضة. وهذه الخصال التي ذكرت في الحديثين السابقين هي بعض خصال الفطرة، ولعلها من أبرزها، وإلا فخصال الفطرة أكثر من ذلك بكثير، حتى قال بعض العلماء إنها تزيد على 30. ونشير باقتضاب إلى هذه الخصال. فالختان سنة مؤكدة عند أكثر العلماء، وإن ذهب بعضهم إلى وجوبه، وبخاصة بالنسبة للرجال، ويحسن المبادرة إليه بعد الولادة، لأن ذلك أسهل على المولود. والاستحداد إزالة شعر العانة الذي ينبت حول القبل، وتحسن المبادرة إلى إزالته، وبخاصة إذا طال. وبأي نوع من أنواع الإزالة تتحقق السنة، وإن كان الحلق أولى لوروده في الحديث. وكذا يندب المبادرة إلى نتف الإبط وتقليم الأظفار، وبخاصة إذا طالت، وليس لذلك وقت محدد، لأن طولها يختلف باختلاف الأشخاص، إلا أنه لا يجوز تركها فوق 40 يوما. يقول أنس رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط ألا نزيد على 40 يوما. والمضمضة والاستنشاق مأمور بهما في أكثر من حديث، وبالمبالغة فيهما إلا في حالة الصوم كما ورد ذلك في حديث لقيط بن صبرة، ويندب قص الشارب فلا يترك يطول، بل لو قيل بوجوب ذلك لكان متوجها، حيث ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه قوله: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. ويتأكد إعفاء اللحية حيث جاء الأمر بذلك في أكثر من حديث: وفروا اللحاء، أعفوا اللحاء، أرخوا اللحاء، أكرموا اللحاء. وهذه أوامر تدل على أهمية إعفاء اللحية والمحافظة عليها. والمراد بغسل البراجم الوارد في الحديث عقد الأصابع، فتتعين العناية بها لإزالة ما قد يكون علق بها من وسخ. والمراد بانتقاص الماء الاستنجاء. وأما السواك الوارد في الحديث الآن في الذكر فالكلام عنه طويل، ولذلك خصيناه بحلقة مستقلة. فاحرص أخي المستمع على المحافظة على هذه الخصال طاعة لله وامتثالا لأمره وأخذا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وابتغي بذلك مثوبة الله في المقام الأول ثم الطهارة والنظافة في المقام الثاني. وإياك أن تتساهل في أمرها، فإنها وإن كانت قد تبدو لك يسيرة إلا أن أمرها ليس كذلك. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بهذه الخصال والاهتمام بها في أحاديث عامة وأحاديث خاصة. وقد يحتاج الإنسان في العناية بهذه الخصال إلى إعانة غيره، فليس ثم مانع من ذلك، اللهم إلا ما يتصل بالعورة المغلظة، فإنه لا يجوز أن يستعين الإنسان في أمرها بغيره، لأن النظر إلى العورة المغلظة محرم، اللهم إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. ويستوي في معظم هذه الخصال الرجال والنساء، إلا ما كان منها خاصا بالرجال أو بالنساء فلكل حكمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.